وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني، هذه عندنا لم لنفي الماضي لن لنفي المستقبل، لما لنفي الماضي والحاضر، يعني حد الآن لم يدخل بها. ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس، هنا أدنى بمعنى قرب، يقال أدنت الناقة إذا حان نتاجها، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقولت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، هذا الأمر الذي قد غل، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. طبعا الصعيد مقصود فيه وجه الأرض، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك، بأن الله تعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. إذن هذا الحديث فيه إباحة الغنائم لهذه الأمة، فهذه الأمة قد زادها الله تشريفا وتكريما، وأنها مختصة، فهذا من خصائص هذه الأمة. باب الأنفال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس شيئا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا، فأبى، قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسفلني، فقال ضعه ثم قام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ثم قام فقال نسفلني يا رسول الله، فقال ضعه فقام، فقال يا رسول الله نسفلني أأجعل كمن لا غناء له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. قال فنزلت هذه الآية ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. فهذا الحديث فيه إثبات النفل، وهذا أمر مجمع عليه، وهو ما يعطاه الغانم من الزيادة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا